هذا درس موجود بس بالنسبة لمقتال فتو قال السلام عليكم كدرس شغال. نعم نعم. في تعطينا الحكم بالموضوع. طيب. بيقول العلماء اكرم. يقول العلماء إذا كان الشخص مشتغلا بتدريس الدين أو دراسة الدين فلا يسلم عليه، يعني إذا كان الشخص يدرس أو كان الشخص يدرس لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا واحد سلم، يعني لا يشرع للداخل على مجلس العلم إذا كان في مجلس علم فيه شخص يدرس وفيه من يدرس لا يشرع أن يسلم عليهم. لماذا؟ لأن هذا يشغل فكرهم، يشغل فكر الحاضرين، يعني يشغل فكر الذين يسلم عليهم إن كانوا دارسين وإن كان مدرسا، ولا ينبغي أن يشغل فكر المدرس ولا الذي يدرس حتى لا يغلط الذي يدرس فيما يقول أنه ينشغل فكره بشيء آخر، وحتى لا يغلط الذي يتلقى فيما يسمع ينشغل فكره بما سمع بعلم الدين. ما تلاحظوا أنا عم نتكلم كلمة في النحو، حرف يؤثر على المعنى، حرف يؤثر على شكل حرف يؤثر على المعنى، الحرف يؤثر على المعنى وشكل الحرف يؤثر على المعنى، فما بالكم بما هو أكثر؟ إذا فاتته كلمة يؤثر على المعنى، وإذا فاته أكثر من كلمة يؤثر على المعنى، وكذلك التقبيل بل وكل ما يشغل عن درس الدين. حتى قال الفقهاء الذي يشوش على الدارسين أو على المدرس حرام، يعني ليس فقط لا يشرع أن يسلم، عرفتوا شو يعني لا يشرع أن يسلم؟ يعني ليس مستحسنا في الشرع أن يسلم الشخص على الذي يدرس الدين أو على الذي يدرس الدين أثناء التدريس. فكيف بما هو ليس من نحو ذلك كالمصافحة والتقبيل ونحو ذلك؟ شو بيعمل واحد إذا دخل إلى مجلس علم الدين؟ يدخل صامتا لا يتكلم ولا ينظر إلى الحضور بحيث يشغلهم بنظره أو حتى يلفت نظرهم إليه، ما بيطلع فيهم حتى يشغلهم ولا بيعمل لهم بإيده هيك، ما قلنا ما بيسلم كمان، ما بيعمل إشارات أنه ما حنسلم، بيصير بيعمل لهم هيك، وليك لما يعمل لهم هيك شو بدهم يعملوا له؟ بدهم يتبسموا ويعملوا له هيك، يعني ينشغلون. انتبهتوا شو بقول الفقهاء؟ هذه ما بدها زعل، انه اذا واحد فات يقول لي بيصير فوت وما سلم علي، عم نطلع على حكم الشرع بيصير يفوت وما يسلم علي، والاحسن انه يفوت وما يسلم لما يكون في درس، بس يخلص الدرس بيقول لهم السلام عليكم، ببوسهم بصافحهم، خلص الدرس ما بقى في تشويش لا على المدرس ولا على الحاضرين. حتى بيقول الفقهاء لو دخل شخص الى مجلس علم الدين لا يشتغل بالذكر بحيث يشوش على الحاضرين، يعني في الواحد مثلا يقول باللفظ من حيث اللفظ، مش في الواحد يقول سبحان الله سبحان الله، هيك الأحسن يقول الباء بالقلقلة. طب إذا واحد قاعد بدرس دين والناس قاعدين عم يسمع هو عم يقول سبحان الله سبحان الله، حتى لو وطى صوته سبحان الله سبحان الله عم يطلع أحرف، فاللي قاعد حيتشوش، ما مطلوب هو يشوش عليه لا بالتسبيح ولا بتهليل ولا بغير ذلك من الأذكار ولا بالاستغفار، شو مطلوب؟ سكون هدوء، يدخل إلى مجلس علم الدين لا يسلم ولا يقبل ولا يصافح، ويجلس حيث انتهى به المجلس، يعني حيث يجد فراغا يقعد، لا يعمل حركة لأي الناس ويقعد الناس، حيث انتهى به المجلس يقعد، حيث يجد فراغا يقعد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس بشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا واحد دخل إلى مجلس علم الدين يجلس بسكون بهدوء ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يسلم، يسلم معناته يقول السلام عليكم، ولا يصافح يعني باليد، لا يصافح باليد ولا يقبل، بعد أن ينتهي الدرس والاشتغال بعلم الدين الأسئلة بعد ذلك يصافح ويسلم ويقبل، أما قبل ذلك منه مشروع، ليس مشروعا ليس مستحسنا، ولا يرد عليه السلام كمان حتى ما يحصل تشويش، وما رد عليه السلام إذا هو سلم. أوقات بتصلي على النبي أنت خلال الدرس تقرأ وتذكر، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا أقول صلى الله عليه وسلم بتقول صلى الله عليه وسلم، أنه بتاخذ معك الوقت قد ما أنا عم صلي على الرسول، هذا ما في تشويش. أنه مجرد ما أنا مثلا عم بقول قال رسول الله أو طلع رسول الله، شو بدي أقول وراها؟ صلى الله عليه وسلم، بدول أنتو صلى الله عليه وسلم بس. مش واحد بفوت بالصلاة الإبراهيمية مثلا ذكر الرسول بدي فوت بالصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم، نقول اللي سمعوه صلى الله عليه وسلم. حتى بأثناء خطبة الجمعة الفقهاء قالوا يستثنى الصلاة على النبي إذا ذكره الإمام، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب. بأي سؤال قلنا صرنا؟ 54. تكلم عن الإيمان بالكتب السماوية. يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي كثيرة، أشهرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وعدد الكتب السماوية 104 كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج. الله تعالى أرسل أنبياء، هؤلاء الأنبياء كلهم أيدهم الله تعالى بالمعجزات التي تدل على صدقهم في دعواهم، لأن الشخص عادة إذا ادعى شيئا إذا كان أظهر دليلا على ما ادعاه هذا يكون محل صدق عند الناس عادة. لذلك الله سبحانه وتعالى لأنه يحب أن يصدق النبي أيد كل نبي بمعجزة، كل نبي أيده الله بمعجزة. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، البينات معناه بالمعجزات، أي أيدنا رسولنا بالمعجزات التي هي دليل على صدقهم فيما ادعوه، دليل على صدقهم فيما ادعوه. حتى قال العلماء إن هذه المعجزات نازلة منزلة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، يعني الله تعالى أيد هذا العبد الذي هو النبي المعجزة اللي هي أمل خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة صالح للتحدي، لا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله، ما حدا بيقدر من الذين يعارضون النبي أن يأتي بمثل ما أتى به النبي من المعجزة. فهي نازلة منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، لأن المعنى لولا أن الله يحب تصديقه لما أيده، فأيده الله بهذه المعجزات التي تدل على صدقهم فيما ادعوه من أنهم أنبياء. والكتب التي أنزلت على الأنبياء كما ذكر العلماء 104 كتب، أشهرها كتب الأربعة التي يذكرها الناس عادة هذه الكتب، الزبور الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام وكان فيه مواعظ، كان فيه مواعظ، والإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. سيدنا عيسى كسائر الأنبياء جاء بدين الإسلام، ليس جاء بدين النصرانية. نحن نقول كما جاء في القرآن الكريم عيسى جاء بالإسلام وموسى جاء بالإسلام وآدم جاء بالإسلام وكل نبي جاء بالإسلام، ما في نبي جاء بغير الإسلام. الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس أي كانوا كلهم على الإسلام، كان الناس أمة واحدة أي كان الناس كلهم على دين واحد هو الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال أي فحصر الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كأنه لما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض كان هو في الجنة وحواء كانا في الجنة، أنزلا إلى الأرض وعاشا في الأرض، عاش سيدنا آدم 1000 سنة، 130 في الجنة، 130 سنة عاشها في الجنة قبل أن ينزل عليه الوحي، ثم أنزل إلى الأرض ونزل عليه الوحي على سيدنا آدم عليه السلام، كمل 1000 في الأرض ومعه زوجته حواء عليها السلام، وصارت تلد في كل بطن، صارت تلد ذكرا وأنثى، ولدت 40 مرة، إلا في بطن واحد ولدت شيثا، شيث هذا نزل عليه الوحي بعد وفاة آدم عليه السلام فكان نبيا رسولا بعد سيدنا آدم. في هذه الآية كان الناس أمة واحدة، كلهم على أي شيء كانوا على دين الإسلام، على عقيدة واحدة، ما حصل فيهم كفر في أول الأمر، ما حصل فيهم كفر. ثم بعد سيدنا آدم وبعد شيخ عليه السلام، الله تعالى أرسل إدريس. إدريس عليه السلام أيضا علمهم الإسلام، كانوا بعضا على الإسلام. الذرية التي جاءت من سيدنا آدم بلغوا قبل أن يموت، يعني الأولاد وأولاد الأولاد، بلغوا 40,000، عددهم صار وهو حي بعد حي، كان رأى من ذريته وذرية ذريته 40,000. بعد إدريس عليه السلام حصل الكفر أول مرة في الأرض، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني بعد إدريس عليه السلام، يعني من عند سيدنا نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين من عند سيدنا نوح. نوح عليه السلام هو أول من واجه غير مسلمين في الدعوة، قبل ذلك كانوا كلهم على دين الإسلام. فهذا معنى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني بعد إدريس حصل الكفر، فبعث الله النبيين من نوح ومن بعده مبشرين ومنذرين، يبشرون المؤمنين بالجنة وينذرون الكفار بعذاب النار، أن من مات على الكفر فهذا يخلد في جهنم ولا يخرج منها ولا يخفف عنه العذاب. هؤلاء الأنبياء نزلت عليهم، الذين نزلت عليهم الكتب، إن كان الشخص من الأنبياء من الرسل يأتي بشرع جديد، إن كان نبيا غير رسول يتبع شرع من قبله، يتبع شرع من قبله. لكن المهم أن تعرفوه أن الحكمة لا تقتضي أن تتغير العقيدة بحق الله سبحانه وتعالى، في أمور أصول الاعتقاد، في حق الله، في حق الأنبياء، في حق الملائكة، في اليوم الآخر. الحكمة لا تقتضي أن يتغير هذا. فلذلك من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لما نقول من آدم إلى سيدنا محمد، يعني بما فيهم شيخ إدريس ونوح وهود وإسحاق يعقوب إبراهيم إسماعيل موسى عيسى، كل الأنبياء كلهم على عقيدة واحدة، وهي عقيدة أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه. هذه العقيدة ما اختلفت، لأن الحكمة لا تقتضي أن تختلف العقيدة، الحكمة لا تقتضي أن تختلف العقيدة في حق الله، في حق الملائكة، وفي حق موضوع يوم القيامة، لا تقتضي الحكمة ذلك. شو اللي كان يختلف بين رسول ورسول؟ بعض أمور الشريعة، بعض الأمور التي تتعلق بالفروع، مش بأصول الاعتقاد، بالفروع، وهذا تقتضيه الحكمة، يعني مصلحة العباد فيها أن يتغير بعض هذه الأحكام بين رسول ورسول. اتطلعوا لما جاء آدم عليه السلام ومعه زوجه حواء عليه السلام، صار يجون أولاد، قلنا ولدت 40 مرة، طب هذول الأولاد أولاد مين؟ أولاد آدم وحواء، يعني كل هذول شو؟ أخوة، كل هذول الأولاد أخوة، عم يجي ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، كل هذول أخوة. طيب هلأ ما في غيرهم بالأرض، يعني آدم وحواء ذرية آدم وحواء، طيب صاروا 40,000، بس ما في غيرهم بالأرض. إذا لم يحصل زواج، إذا لم يحصل أي زواج، بيموت البشر وينقضي نسل البشر. فاقتضت الحكمة، يعني مصلحة العباد، الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد من العباد أنفسهم، فأوحى الله تعالى إلى آدم أنه يجوز لك يا آدم أن تزوج البنات، مش من الأخ من نفس البطن، من أخيه من البطن الآخر، هذا كان الزواج المباح، لأنه ما كان في ذرية غير هذول. وأن الزنا، لأن الزنا حرم في كل الشرائع، ما هو الزنا الذي كان في ذلك الوقت إذا حصل زنا؟ إذا وقع بأخته التي من نفس البطن يكون زنا، إذا تزوج أخته من البطن الآخر يكون زواجا حلالا، هذا من مقتضيات الحكمة، تقتضيه الحكمة، والله أعلم أن بمصالح العباد من أنفسهم. فأوحى إلى آدم أنه يجوز لك أن تزوج بناتك من البنين من البطن الآخر، ليس من نفس البطن، فحصل ذلك وحصلت الذرية. توفي آدم عليه السلام، نبئ ولده شيث، فأوحى الله إلى شيث أن هذا الأمر الذي كان أحل لأبيك في شرع أبيك من هو النبي الرسول الآن صار حراما أن يتزوج الشخص أخته ولو من البطن الآخر، لأنه صار في أقارب غير الأخوة اللي إجوا من نفس البطن ومن البطن الآخر، صار في أقارب، صار في أولاد عام وأولاد خالة، فحرم ذلك الأمر. وهذا المعنى لما نقول نحن يأتي رسولا فينسخ بعض الشرع من قبله، هذا هو مثل هذا الأمر اللي ذكرناه بالأمم السابقة، كان إذا واحد قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي ليس له أن يصلي إلا في المكان اللي هو مثل المسجد، مثل المسجد يعني نحن هلأ في المسجد فينا نصلي بالبيت، فينا نصلي بالبرية، فينا نصلي على الطريق، وين ما بدنا فينا نصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني في أي مكان نريد أن نصلي نصلي، مسجد وين ما بدنا نصلي، في أي مكان طاهر تصح الصلاة عليه نصلي، في أي مكان نصلي حيث نشاء، في البرية على الطريق، في البيت، في بيتنا، في المسجد نصلي. أما هم لا، في الشرائع السابقة لا، كانوا يصلون في مكان كالمسجد في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في بني إسرائيل لما فرعون هدم مساجدهم كان لهم مساجد أتباع سيدنا موسى وهارون يصلون فيها، فماذا فعل؟ هدم لهم مساجدهم، فأوحى الله إلى النبي موسى عليه السلام أنه يجوز لهم أن يصلوا في بيوتهم. هذا حصل استثناء لأن فرعون هدم لهم المساجد، وإلا كان عليهم إذا أرادوا الصلاة أن يصلوا فقط في الموضع الذي خصص للصلاة. نحن في شريعة سيدنا محمد التي هي أفضل الشرائع وأيسر الشرائع وأحسن الشرائع نصلي حيث نشاء في أي مكان طاهر يصح أن نصلي فيه. هذا من اليسر في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مصلحة العباد تقتضيه، لكن لا تقتضي مصلحة العباد أن يتغير الاعتقاد في حق الله. مشان هيك كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، وأن الله لا يسكن مكانا ولا يملأ فراغا وليس له جهة، لا يحتويه مكانا ولا يجري عليه زمان، وأن الله لا يوصف بصفات الخلق ليس كمثله شيء. كل الأنبياء علموا أممهم هذه العقيدة، ما تغيرت بين نبي ونبي. اللي تغير هذا مثل بعض الأمور اللي هلأ ذكرناها، خمس صلوات نحن نصلي قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنبياء بني إسرائيل كانوا يصلون صلاتين، سيدنا آدم كان يصلي صلاة واحدة، كانوا يصلون صلاتين فيها ركوع وفيها سجود وفيها تقديس وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى. أكيد ما كانوا يقرؤون القرآن، القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يصلون بركوع وسجود، وفي صلاتهم تعظيم وتمجيد وتقديس تنزيه يعني لله سبحانه وتعالى. بس ما كانوا يصلوا خمس صلوات. نحن فرض الله تعالى علينا صوم شهر رمضان، الصيام كان كتب على الذين من قبلنا، لكن الذين وفقوا لصوم شهر رمضان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان كتب عليهم الصيام بس مش صيام شهر رمضان. نحن أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله تعالى خصنا بصوم شهر رمضان، بأن نصوم شهر رمضان. في الأمم السابقة كان يوجد شيء اسمه الصوم عن الكلام، هذا لا يوجد في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صوم عن الكلام. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كانت نذرت صوما عن الكلام بحيث لا تكلم الناس، كانت نذرت أن تصوم عن الكلام بحيث لا تكلم الناس. في شرع سيدنا محمد ما في مشروعية الصوم عن الكلام كما كان في الشرائع السابقة، هذا كان في الشرائع السابقة. فإذا شو اللي بيتغير بين نبي ونبي، بين رسول ورسول؟ بعض أمور الشريعة، العقيدة واحدة، في حق الله سبحانه وتعالى هذا شيء لم يتغير. والأحكام ما نزلت كلها دفعة واحدة، ما نزلت كلها دفعة واحدة، لا، كانت تنزل على التدريج. يعني أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يشربون الخمر، أول ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يشربون الخمر، ما كان أنزل على الرسول تحريم شرب الخمر، فما حرم عليهم، لا شجعهم ولا نهاهم، يعني لا قال لهم اشربوا ولا قال لهم لا تشربوا بأول الأمر. لكن النبي لا يشرب الخمر، انتبهوا، لا سيدنا محمد ولا عيسى ولا موسى لا بيشرب نقطة ولا بيشرب كبية. ليش انتبهوا، ليش الحكم من هذا الأمر؟ لأن الخمر قليلها يجر إلى كثيرها، وكثيرها يفسد العقل، والأنبياء بعثهم الله لما فيه مصلحة العباد في دينهم ودنياهم، وهذا يقتضي أن لا يشرب الخمر. هذا كلام مهم اللي عم بقوله، لأنه في قصص ببعض الكتب مكتوبة بيطلع بعض الناس على التلفزيون بيحكوا غير هالكلام اللي عم بقوله، كلامهم فاسد. عيسى ما شرب الخمر ولا شجع على شرب الخمر، سيدنا محمد ما شرب الخمر ولا شجع على شرب الخمر، ولا بيعه ولا هداه، لا بيبيعه ولا بيهديه ولا بيقول له اشربوه. وموسى كذلك وآدم كذلك، كل الأنبياء لا شربوا خمر ولا قالوا الناس اشربوا خمر ولا أهدوا الناس الخمر، كل الأنبياء هيك. كل واحد بيحكيكم قصة غير هيك عرفوا أنه منها صحيحة. عرفتوا ليش؟ أرسل الله الأنبياء ليعلموا الناس ما فيه مصالح الدنيا والدين، ومقتضى ذلك أن لا يشربوا الخمر ولو قليلا. ليه؟ لأن قليل الخمر يدعو إلى كثيره، وكثيره يفسد العقل، وإذا فسد العقل من أين يكون داعيا هذا الشخص الذي فسد عقله لما فيه مصلحة الدين والدنيا؟ ما بتزبط، لا يتوافق هذا مع هذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كيف كان يعلم الناس؟ على حسب الوحي، على حسب ما يوحى إليه يعلم الناس. ففي أول الأمر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إنههم عن شرب الخمر، فكان الرسول ساكتا عن ذلك، والرسول ما بيسكت عن منكر. يعني لو كان أوحى الله إليه أنه حرام كان تكلم بأول الأمر، بأول الدعوة إلى الله. أول شيء لشو دعا الناس الرسول؟ أول شيء إلى التوحيد، إلى النطق بالشهادتين، إلى الدخول في الإسلام. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، فدعا أقرباءه لأن قراب منه عمومته وقرابينه، يعني دعاهم وقال لهم أنا رسول رب العالمين، أمركم أن تؤمنوا بالله الواحد وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تتركوا عبادة الأصنام، وأن تتركوا عبادة ما سوى الله. هذا اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش بمجلس واحد إجا قعد الرسول مع الناس وقال لهم أريدكم أن تدخلوا في الإسلام والآن سأعلمكم كل الأحكام، لا، أول شيء أمرهم بالدخول في الإسلام صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد، بترك العقيدة الفاسدة، بترك عبادة ما سوى الله، وأن يعبدوا الله وحده، وأن يشهدوا حتى يدخلوا في الإسلام. كيف بدهم يدخلوا في الإسلام؟ وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فلما كانوا الصحابة دخلوا في الإسلام وما نهوا عن شرب الخمر لم يكن محرما عليهم بعد، يعني ما كان بعد حرام عليهم أن يشربوا الخمر، ما كان بعد حرام عليهم أن يشربوا الخمر. لذلك حصل مواحد من الصحابة وهو من أكابر الصحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كثير من الصحابة وأكبر من جعفر بن أبي طالب حمزة رضي الله عنه شرب الخمر فغاب عقله، فشاف الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صحابة، فشو قال له للرسول هو غايب؟ قال له ما أنتم إلا عبيد أبي. اللي يقول للرسول هالكلام بيكفر، اللي بيحقر الرسول بيكفر لو كان في عقله، بس هو كان غائبا. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه كان غائب فسكت وانصرف، ما قال له شيء. ليش؟ لأنه عرف أنه كان غائب. واحد من الصحابة شرب الخمر من بعد ما نزل التحريم وذهب يريد الصلاة، فلما دخل في الصلاة وقرأ القرآن أراد أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. شو قال؟ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. اللي بقول قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون إذا كان بعقله منه غايب يكفر والعياذ بالله. من هو؟ ما ذكرت هذا اسمه، ذكرت جعفر الأول. فنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني شو النهي اللي إجا هلا في هذه الآية؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني إذا واحد منكم أيها المؤمنون أراد أن يصلي لا يشرب الخمر قبل الصلاة حتى يعرف عم بيقول، حتى يعرف ما يقول، حتى لا يغلط فيما يقول مثل ما حصل من هذا الصحابي. هلا لاحظوا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. شو فيها النهي عن أن يتجنب، يعني معناته تجنب أن تشرب الخمر إذا أردت أن تصلي قبل الصلاة لا تشرب الخمر. هذه لفظها ما بيعطي أن الخمر يحرم شربها مطلقا في كل الأحوال. فشو قال بعض الصحابة؟ سيدنا عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني هذا اللفظ الذي سمعناه، لأن الرسول عرفه كمان هذا الشيء مهم كثير، الرسول إذا نزل عليه وحي القرآن يبلغه فورا صلى الله عليه وسلم. لما ينزل على الرسول وحي القرآن يتلوه فورا على الصحابة، ما بيأخروا عليه الصلاة والسلام. فتلى عليهم الرسول، سمعوا الصحابة، من بيناتهم سيدنا عمر، شو قال؟ قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. معناه هذه الآية فهمنا منها أن الذي يريد الصلاة إذا أراد الشخص أن يصلي لا يشرب الخمر، قبل ذلك لا يشرب الخمر. فصاروا كمان الناس يسألوا للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا لأنه يشرب الخمر كثير، وكانوا يلعبوا قمار كثير، كانوا يشربوا خمر كثير ويلعبوا قمار كثير. فصاروا يسألوا أنه نحن نتعاطى الخمر، نتعاطى الخمر، بيبيعوا ويشتروا خمر، بتجروا فيها يعني، ونحن اللي كانوا موجودين في هذيك الوقت نلعب ميستر اسمه القمار ميستر. فصاروا يسألوا أنه ما هذا، ما هو الحكم في ذلك؟ صاروا يسألوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فنزلت عليه آية في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عم يجوا يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخمر وعن الأمار. قل يعني يا محمد فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني فيه ضرر وفيه النفع. كيف يعني فيه النفع؟ النفع مش بيجي بمعنى بس انه اذا واحد نفع الصحة، لا، النفع بيجي بالمال كمان، اسمه نفع في المال يقال عنه نفع. لاحظوا بلغتنا العامية اذا واحد عم يأكل الربا، يعني عم يدين واحد الف دولار ويأخذها الف ومئة دولار، هذا ربا حرام. هذا شو بيسموه العوام عنا؟ فايدة، يعني يستفيد مالا. هو لفظ من حيث المعنى صحيح، استفاد مالا لكنه حرام. الناس بتقول عنه فائض، في ناس بيقولوا فائض بيعبروا، في ناس بيقولوا فايدة، يعني عم ناخد فايدة أموالنا اللي نحن حطيناها، بس هو هذا حرام. فهون لما جاء في الآية قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كيف يعني منافع للناس؟ اللي بيلعبوا قمار مرات بيربح، فشو بيصير عنده؟ نفع مالي، نفع مالي، وإثمهما أكبر من نفعهما، الإثم اللي فيهم أكبر من النفع اللي عم يحصلوا. شو قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه ما جاء بالنص هذا هون أنها تحرم تحريما مطلقا ظاهرا صريحا. فنزلت بعد ذلك آيتان في سورة المائدة. إنما يريد الشيطان، الشيطان كان يحب من الناس أن يشربوا الخمر حتى يصلوا إلى حد إنه واحد يضيع، فإذا واحد ضاع وسكر قد يحصل منه وقوع بامرأة لا تحل له، قد يحصل منه قتل، لما نزلت الآية التي فيها فهل أنتم منتهون؟ قال سيدنا عمر انتهينا يا رب انتهينا. شو يعني لما قال انتهينا يا رب انتهينا؟ يعني هذه الآية والتي قبلها فهمنا منها التحريم المؤكد، لأن الله تعالى قال فهل أنتم منتهون، يعني الذي لا ينتهي يستحق العقاب. هذا يسمى تهديدا، هذا يسمى ماذا يسمى؟ يسمى تهديدا. تهديد يفيد وعيد، يعني يفيد أنه يحرم ذلك. أهل اللغة العربية فهموا ذلك. قال بيجي واحد ما عنده فهم لا بالشرع ولا بلغة العرب، شو بيقول بعض الجهال؟ يقولوا ما في أي في القرآن فيها أن الخمر حرام، فيها كلمة حرام. طيب وين في آية في القرآن فيها أن الزنا حرام؟ لفظ حرام، الزنا حرام أكيد، بس في آية فيها الزنا حرام؟ لا، ما فيها اللفظ في القرآن، بس الزنا حرام، الله تعالى نهى عن الزنا، حرمه والرسول حرمه، وهو من الموبقات من الكبائر، من أكبر الكبائر الزنا. يعني إذا لم يكن في القرآن لفظ الزنا حرام يكون منه حرام؟ لا، الكلام هذا من وقول. الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا يعني حرام. بس شو الكلمة اللي موجودة في القرآن؟ لاحظوا ولا تقربوا الزنا، مش معناته انه يعني ما تقربوا، بس اذا قربتوا معليش بس ما تقربوا، لا ما معناته هيك، معناته لا يجوز. انه كان فاحشة، يعني فاحشة يعني معصية، انه كان فاحشة يعني هو حرام لا يجوز. بس اللفظ بالاول شو؟ ولا تقربوا الزنا، هو حرام. وهون فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون يعني الذي لا ينتهي يستحق العقاب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه تحريم، مش مثل ما هني بيقولوا فاجتنبوه يعني إذا بدكم تجنبوا ومعليش إذا عملتم، لا، فاجتنبوه تحريم. فاجتنبوه لفظ يفيد التحريم، فهل أنتم منتهون لفظ يفيد التحريم. الشيطان يريد أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذا معنى الآية التي وردت في سورة المائدة. فعرفنا لما قال سيدنا عمر انتهينا يا رب انتهينا أن هذه الآية والتي قبلها تفيد التحريم. لما نزلت هاتان الآيتان شعروا الصحابة الخمر أراقوها في الطرقات حتى صارت تجري في الطريق، وكثرة ما كان بعضهم يخبأ الخمر، يخبوه بالجرات اللي يحطوا فيها الخمر، كبوهم بالطريق صار يمشي الخمر بالطرقات خلاص، وعرف الصحابة أن الخمر حرام. طب إذا واحد سألك لما لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أول ما بعث؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما فيه مصلحة للعباد لم ينزل كل الأحكام الشرعية دفعة واحدة حتى يتقبلها الناس، لأن بعض الناس لو أبلغوا بكل الأحكام دفعة واحدة في ذلك الوقت لكانوا ما دخلوا في الإسلام، تعودوا على الربا، تعودوا على شرب الخمور، تعودوا على أفعال كثيرة. مش أول ما أجى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، أول شيء بيشوف ثم الرسول يعني يدخلهم في الإسلام، بعد ذلك يعني يصلوا يعني يؤدوا الصلوات، صارت تنزل الأحكام. الربا، الربا كان العرب تعودوه، أكل الربا أكثر ما كانوا تعودوه من الربا هو القرض الذي يجره المنفعة، هذا كانوا تعودوا عليه، هذا كانوا تعودوا عليه. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه الوحي تحريم الربا في أول الأمر، إنما نزل متأخرا قبل أن يموت الرسول بمدة يسيرة، بمدة يسيرة كان الرسول سكت عن ذلك، فكانوا يتعاملون بالربا في ذلك الوقت قبل النهي، ما كان يكتب عليهم معصية، مثل لما كانوا يشرب الخمر قبل النهي ما كان يكتب عليهم معصية، مثل لما كانوا النساء يكشفنا الرقاب ما كنا يغطينا، كنا يضعنا الخمار على رؤوسهن يسدلن طرفيه على الصدر، تسدل هذا الطرف هنا وهذا الطرف هنا، وتترك النحر والرقبة والحنك كل ذلك تتركه ظاهرا. ما نهو النساء، ما نهينا في أول الأمر حتى نزلت الآية في القرآن الكريم وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لما نزلت هذه ونزلت هذه فهم أنه يجب على المرأة أن تغطي كل جسمها، يجوز أن تكشف الوجه ويجوز أن تكشف الكفين. طيب في أول الأمر ما نزل ما كان عليهم معصية، والربا ما كان نزل تحريم وما كان عليهم معصية، ما هي الحكمة من ذلك؟ حتى يقبلوا، حتى يدخلوا في الإسلام. بعد الدخول في الإسلام، بعد أن دخلوا في الإسلام صارت تنزل الأحكام تباعا، ما نزلت كلها دفعة واحدة، وهذا فيه مصلحة للعباد. الله تعالى علم بعلمه الأزلي أن الشريعة التي ينزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصلح أن تبقى للناس إلى آخر الدنيا، تصلح أن تبقى للناس ليعمل بها إلى آخر الدنيا. لذلك كانت هذه الشريعة التي نزلت مع سيدنا محمد أحسن الشرائع وأيسر الشرائع وأسهل الشرائع، والشريعة التي تبقى ليعمل بها إلى يوم القيامة. وكان يجب على الناس أن يتعلموا الأحكام حتى يطبقوها، أن يتعلموا الأحكام التي تجب عليهم حتى يطبقوها. كيف الآن الشخص يعرف الصلاة التي يعملها إن كانت صحيحة أم لا؟ كيف يعرف إذا تعلم؟ كيف يعرف الشخص وضوءه إذا كان صحيحا أم لا؟ نتعلم. كيف يعرف الشخص إذا كانت زكاته يدفعها صحيحة أم لا؟ إذا تعلم. إذا لم يتعلم لا يعرف، لا يضمن. ما بيضمن الواحد أن يكون عمله، أن يكون عمله صحيحا إلا إذا تعلم كيف يكون العمل صحيحا، كيف يكون موافقا للشرع، وإلا لا يضمن. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا الرسول ضربه مثالا عليه الصلاة والسلام، وبسائر الأعمال هيك: رب مزك ليس له من زكاته إلا أنه أضاع ماله. في ناس بيجي بيدفعوا الزكاة غير مستحقين، هل صح دفع الزكاة؟ لا، ما صح دفع الزكاة. الزكاة يجب أن تدفع للناس المخصوصين ذكروا في القرآن الكريم. الرسول ذكر بس هذول الشرطين. طب في ناس بيتوضأ وضوء لا يوافق الشريعة، لا يكون صحيحا، ماذا ينبني على ذلك؟ إذا فسد الوضوء ما صحت الصلاة التي صلي بهذا الوضوء. في ناس لا يبطلون رفع الحدث الأكبر من الجنابة، من الحيض، من النفاس، ما بيعرفوا كيف، فبيعملوا ما يظنونه صحيحا لا يكون موافقا للشرع، يروحوا بيصلوا. إذا كان الغسل ليس موافقا للشرع، إذا كان الوضوء ليس موافقا للشرع، الصلاة لا تكون صحيحة. واحد بالمسجد هون بيقول شو بحيدر رجع بيتعلم، عمره يمكن فوق 20 سنة، فكان الشرح عن الغسل من الجنابة، فسمع أن الشخص إذا صارت عنده الجنابة يعني كان خرج منه المني، لزمه أن يغتسل بأن يغسل كل ظاهر البدن بالماء المطهر مع النية، مع نية رفع الحدث. فاستغرب، قال: أنا أول مرة أسمع هذا، أنا كنت أغسل من السرة إلى القدم، ما كان يغسل القسم الفوقاني، يريد أنه يرفع الحدث بذلك على ظنه. هل صحت صلاته التي صلاها بهذا الذي غسله من جسمه دون أن يغسل سائر الجسد؟ لا، ما صح. هل له عذر أنه ما بيعرف؟ لا، ليس له عذر. لو كان يعذر الجاهل لكان الجهل خيرا من العلم. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في ناس كسالى أنابل بدهن على زعمهم كل شيء ما بيعرفوه بيكون معلش، هذا فساد. تجي انت عم تعلمهم عم تنصحهم بقول لك: بس انا ما كنت عارفين، ربنا بيأخذني اذا لم اكن اعلم. كان يجب عليك أن تتعلم. لو كان يستوي العالم والجاهل لما فرض علينا أن نتعلم؟ لو كان العلم مثل الجهل كان فرض علينا أن نتعلم؟ لا، ما كان فرض علينا أن نتعلم. والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال: أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم. لاحظوا أكثر الناس إلى ماذا يهتمون؟ إلى أمر الدراسة الدنيوية، ويبذلون فيها الأموال الآلاف المؤلفة والسنين الطوال. هلا زعبد يتخصص بالطب، قد ايه بيدرس؟ وبيدرس له 20 سنة من المدرسة ليتخصص بالطب، وأكثر من 20 سنة وأكثر. أما علم الدين أكثرهم جعلوا علم الدين وراء ظهورهم، وبيهتموا لعلم الدين. وكلهم يعرف أن كل إنسان سيموت. ما في حدا منا ما بيعرف، في حدا من الناس ما بيعرف كل واحد حيموت، كلهم بيعرفوا. بعد الموت ماذا يلقى الإنسان؟ شهادة الهندسة أو شهادة الطب أو شهادة الشهادات الدنيوية، أم يلقى العمل؟ يلقى العمل الذي قدمه في حياته بقبره وآخرته. ومع ذلك أكثر الناس يهملون هذا العمل، والنية لحالها ما بتكفي، النية جزء من العمل ليست كل العمل. عند كثير من الجهال يقول لك النية وخلص، النية جزء مهم من العمل. بس ما هي العمل؟ يعني إذا واحد قاعد ومنه متوضئ، صار وقت العشاء بيحضر مباراة فوتبول، قال هلا في مباراة مهمة خلص أصلي العشاء وأنا قاعد وعم بتفرج ومنه متوضئ ومتوجه للقبلة، قال إنما الأعمال بالنيات، نويت أن أصلي العشاء الله أكبر وعم يتفرج وقرأ الفاتحة، هذا يقال عنه صلى العشاء؟ لا. ليش؟ طب نوى يصلي العشاء، هل صحت منه الصلاة؟ لا، لأنه ما وافق الشريعة. في صحيح البخاري في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل المسجد، والعلماء يسمون هذا حديثة، لما بيذكروه بيقولوا حديث المسيء صلاته، يعني صار معروف عند علماء الحديث حديث المسيء صلاته، أن رجلا دخل المسجد والرسول موجود في المسجد فصلى فيما يظن أنه صلاة، فما أتى بكل ما يلزم للصلاة، فلما جاء رسول الله سلم وقعد، فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فزهد الحديث في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم، حديث المسيء صلاته، قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. كم مرة عملها؟ 3 مرات. هو عم بيروح على زعمه، شو عم يعمل؟ عم بيصلي، ولكن هل يأتي بما هو لابد منه لصحة الصلاة؟ لا، الرسول عم يشوفه صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أن الرسول قال له، لما شو قال له هو للرسول بعد 3 مرة؟ قال له يا رسول الله أنا لا أحسن إلا هذا. ما قال له الرسول معلش إنما الأعمال بالنيات، أنت ونيتك هو. الرسول قال إنما الأعمال بالنيات بموضع آخر، يعني العمل إذا بدك تعمله إما أن يكون عبادة وهذا لابد له من نية، وإما أن يكون ليس عبادة، من حسب نيتك. بأيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، الرسول أمر بالهجرة، فكانت الهجرة واجبة على المستطيع. كل واحد برات المدينة، يعني مش بس بمكة، وين ما كان، لو كان باليمن كان واجب عليه يجي لوين؟ على المدينة. ليش؟ حتى ينصر الرسول، حتى ينصر الإسلام، حتى يقوي الإسلام. كانت الهجرة واجبة، يعني أنه يلحقوا بالرسول اللي بيستطيع، من استطاع. شو قال الرسول؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني اللي نيته بالهجرة طاعة الله والرسول فله ثواب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واحد كان عنده هدف بالمدينة، في امرأة بده يروح يتزوجها، فراح على المدينة مش طاعة لله والرسول، مشان شو؟ مشان يتزوج المرأة. هذا شو ثوابه؟ المرأة اللي تزوجها. عرفتوا شو يعني شو ثوابه؟ يعني ماذا حصل؟ المرأة التي تزوجها. أو واحد رايح مشان تجارة مالية، مش رايح مشان يلحق الرسول ويقوي، لا يريد تقوية الإسلام، ما نوى هالنية هاي، فإله مصريات اللي حصنوها. هذا معناه إنما الأعمال بالنيات، يعني بالنية بيتميز العمل، إذا كان عم يعمل الواحد للعبادة أو لغير العبادة. فهون الرسول عليه الصلاة والسلام لما 3 مرات يقول له رجع فصلي فإنك لم تصلي، هون الدليل أن النية وحدها لا تكفي. فقال يا رسول الله لا أحسن إلا هذا. في رواية الرسول قال للصحابة أرشدوا أخاكم علموه، وفي رواية علمه الرسول قال له إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، وعلم الرسول تنوي الصلاة ثم تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تركع حتى تطمئن راكعا ثم تعتدل حتى تطمئن معتدلا ثم تسجد، وهكذا علمه الرسول كيف تكون الصلاة موافقة للشريعة، كيف تكون الصلاة صحيحة. ما قال له الرسول أنت جئت ونيتك الصلاة فإذا صحت منك الصلاة لمجرد أنك وقفت وكبرت. نطلع بالطيارة نشوف ناس قاعدين على الكرسي، الله أكبر أو بيسجدوا على الكرسي قدامه، لا تصح الصلاة هكذا، ولا إمام من الأئمة يقول تصح الصلاة على هذه الهيئة. ما بس هيك، مرة طلعت بالباخرة التركية، كانت بالباخرة اللي هي باخرة يعني بين منطقة ومنطقة، في عندهم بواخر هناك تتنقل بين منطقة ومنطقة، امرأة قاعدة بعكس القبلة، امرأة كبيرة قاعدة بعكس القبلة، فجأة قالت تصلي على زعمك، ولا نظرت إلى أي جهة هي، وقاعدة على الكرسي وين؟ بالباخرة اللي هي بين منطقة ومنطقة، يعني مش مثلا رايحين 30 ساعة سفر، يعني هذه 10 دقائق توصل على المنطقة الثانية، 10 دقائق تاخذ توصل على المنطقة الثانية، شو عم تعمل؟ عزام عم تصلي. هؤلاء مهملون كسالى، ما تعلموا علم الدين، جعلوه وراء ظهورهم، وعورتها مكشوفة بين رقبتهم بين حنكة وبين إجريها، وعزام عم تصلي وإلى غير جهة القبلة، وقاعدة على الكرسي، أي صلاة هذه؟ هذه تصح منها الصلاة؟ لا تصح، هذه عليها إثم، لأنها تعمل صورة العبادة بقصد العبادة على زعم، هذا فساد. ما بيتعلم، من لم يتعلم فهو في خطر، من لم يتعلم هو عرضة للهلاك، من لم يتعلم كأنه كرة، تعرفوا الكرة، كرة الفوتبول، الشياطين تقذفها من جهة إلى جهة، يصيروا بيلعبوا في مثل الطابة، الإنسان الجاهل الذي لم يتعلم ويظن أنه على خير، لأنه هي مرتاحة على الكرسي مبسوطة، تقول أنا صليت العصر هلا بعمل لي 20 ركعة نافلة، ما بتعب فيهم، لما تعمل هيك عم تخز، فهم لا تستفيدوا شيئا. الشيطان يزين لهم أعمالهم حتى يزيدوا في الفساد. يحتاجون علم، وأكثريتهم متواضعين، أنا رأيت ونصحت قابلوا فورا، بعضهم يقبلون وبعضهم يتكبرون، الحمد لله أنت صادفت من تقبل، بعضهم يتكبرون لا يرضون أن يعلمهم الشخص، أن يعطيهم الشخص. مرة كنت في مطار الأردن، واحد له لحية ظاهرة، فهن بالمطار ما حاطين محل الصلاة خصوصي، كيف طلعت معهم غرفة فاضية عملوها محل الصلاة، صاروا الناس يصلوا لجهة الحيط، فأنا معي البوصلة، الحيط هيك القبلة وهكذا، كثير يعني في انحراف، شفت واحد بلحية عزامه عم يصلي للحيط، فبكل لطف بس شفته خلص الهيئة عشان ما يفكر إني هلا عم بعمل له قصة عزامه، جيت لعنده بكل لطف قلت له السلام عليكم، ما التفت لي، ما اطلع فيه، نزلت له البوصلة اللي عنده، قلت له هاي البوصلة مجرد، هذه بتدل على جهة القبلة، هون تطلع القبلة كثير منحرفة إلى جهة اليسار، ما رفع عينه إلي، موقف رجع كبر كما هو إلى الحائط. بعض الناس هم لا يريدون أن يتقبلوا، نحن شو بنعمل؟ ننصح. الرسول هدى كل الناس الذين دعاهم؟ لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما استطاع، ما قصر عليه الصلاة والسلام، كل الناس تبعوه تبعوه، ما كل الناس تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كما قالت يوجد ناس يحبون أن يتعلموا، يحبون أن يتعلموا، هذول إذا واحد صادفهم يعلمهم إن استطاع يكسب أجرا كبيرا، وبعض الناس لا يبالون، كلمتوهم ولا ما كلمتوهم، بيقولوا في شخص مرة هكذا نصحته، شو قال لي؟ قال لي معلش، المهم النية، معلش إنه يعني خلص أنا ما تحكي معي، المهم النية، وأنا أريد له النصيحة، أنصحه أن الذي فعلته لا يصح، معلش النية، المهم النية، النية جزء من العمل ليست كل العمل، النية وحدها لا تكفي لصحة. إذا واحد قال نويت الصوم غدا، قام الصبح قال أنا ناوي الصوم بس في عبيلة تروق من أوشي، عنت عبيلة تروق من أوشي وبعدين بكمل الصيام، صح؟ لا ما بصح، لأنه إذا أكل أو شرب عاملا متذكرا يعني يفسد الصوم، ما نقول لا بما أنه ناوي الصوم معلش تمرق من أوشي أو تمرق شربة ماي، ما عزا وقنا، هذا شرح مش على رأينا، الدين ليس بالرأي، هم جعلوه كالملعبة، كالملعبة لا يهتمون. واحد خبرني بالطيارة جاي من جدة من أهل المدينة المنورة، طالع بالطيارة واحد معه امرأة مغطاية وشها، الذي حكى لي أنا أعرفه، قال لي ركبوا بالطيارة عزام دخلوا في الصلاة قاعدين على كراسي، هذا الرجل لحيته هكذا والمرأة فعلت مثله، ثم إذا قدم الطعام الذي فيه لحم لا يعرف هل هو مذكى أم لا يأكلونه، قال لي نزلنا لمطار بيروت دخلت للسوق الحر أجيب شوكولاتة لأحفادي، قال لي فدخل هذا الرجل اللي لحيته غلط شال 4 قناني ويسكي وظهر فيهم، قال عزام صلى بالطيارة على الكرسي، لو كان لا يريدها لنفسه هل يجوز أن يحمل الخمر لغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الخمرة وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. كل هؤلاء لعنهم الرسول بسبب الخمر. ما لعن ناظرها من أبور العوام بلادنا يقولوا وناظرها. ما قال الرسول وناظرها؟ إذا نحن ماشيين بالطريق واحد عم يبيع بيرة ومن اطلعنا على البيرة أو محل في ويسكي طلعنا على الويسكي لا نريد أن نشربه، ما بيكون علينا معصية؟ مفهوم؟ لذلك الرسول ما قال وناظرها، الناس زادوا على الحديث وناظرها. لعن رسول الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، الذي يعصر العنب حتى يصير خمرا والذي يطلب العصر، وبائعها ومبتاعها، لو كان لا يريدها لنفسه إذا باعها لغيره لا يجوز. الذي يطلب الشراء والذي يبيع كل عليه معصية كبيرة، ملعون الرسول لعنه. وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، الذي يأكل ثمن الخمر كمان حرام. أنه في ناس بيفتح دكان يقول لك إذا ما بجيب بيرة ما بيمشي البيع، في عندي جيران بدهم بيرة، هل يجوز أن يبيعهم الخمر؟ لا يجوز. الإعانة على الحرام حرام، هذه قاعدة احفظوها. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني إذا عندك أنت محل سندويشات، إجا رمضان جاءت ناس بالنهار بدون يأكلوا سندويشات بالنهار رمضان، هل يجوز أن تطعمهم؟ حرام. الإعانة على الحرام حرام. ما بيقول الواحد شو دخلنا هن بدون يأكلوا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لا يجوز أن يعين الشخص غيره على المعصية على الحرام. إعانة الغير على الحرام حرام، مش بس فعل الحرام بعينه إذا هو فعل ذلك، إذا فعل هذه المعصية أو أعان غيره على فعل هذه المعصية كمان بيكون عليه معصية. هذه من القواعد الفضولة، ما منعين غيرنا على الحرام، لا نحن بجوز نعمله ولا بجوز أن نعين غيرنا على فعله. الرسول أرشدنا قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم. بالتعلم يعني بطلبه من أهل المعرفة الثقات، استماع بالمشافة، هذا معناه بالتعلم، مش بمطالعة الكتاب لحاله ولا بالتطليع على التلفزيون ولا بأنك تسمع إذاعة بس هيك تتعلم. لا، التعلم يكون أن تقعد مع أهل العلم وتسمع منهم، كما كان الرسول علم الصحابة. والرسول ممن تعلم؟ جبريل، ثم الصحابة علموا التابعين، ثم التابعون علموا أتباعهم، وهكذا حتى وصل العلم إلينا بسلسلة متصلة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هي طريقة التعلم، مش واحد بالمنام يشوف يصير عالم، بل بيحلم يصير عالم، ولا هو بيفكر من عنده بيصير عالم، ولا بيقرأ الكتاب لحاله بيصير عالم. لابد أن يتعلم من أهل المعرفة. كل هالناس هذول اللي عم تشوفونا بخبصوا لأنه ما تعلموا علم الدين فيخبطون، هذا يمين هذا شمال، لأنه ما تعلموا من أهل المعرفة الثقات. اللي بده النجاة بده يتعلم علم الدين، ما في طريق آخر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم